إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني فقال إن المتقين أي لله في يعني الدنيا لا الله نزل أحسن الكتاب مثاني يسمى فيه الأخبار تكرر الجنة والنار قصص الأنبياء وغيرهم تكرر وتثنى للعظة والذكرى ترى يذكر الجنة ترى يذكر النار ترى يذكر قصة هود قصة ثمود قصة آدم قصة نوح ويكررها ويثنيها للعظة والذكرى هذا من كل عام كل واحد هذا يقال الكافر نسأل الله العافية نعم في مقام أمين أي في الآخرة وهو الجنة قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب من كل شيء مقام أمين من كل شيء من الموت ومن الخراب ومن المرض ومن كل أذى ومن الشيطان قد أمنوا من كل شيء في نعيم دائم مع الأمان الله عند المتقين في مقام أمين الله جعلنا وإياكم منهم الله جعلنا وإياكم منهم هذه غبطة النعمة العظيمة نعم الله أكبر نعم في جنات وعيون وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم وقوله تعالى يلبسون من سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها واستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش متقابلين أي على السرب لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره وقوله تعالى يعني هي مجالسهم متقابلين وجوه هؤلاء إلى وجوه هؤلاء يتحدثون كما يقع الآن بين أخيارنا نعم الزينة نعم وقوله تعالى لقد أنزلنا على اللباس يواري فوقاته مريشا وقراته رياشا فالثياب قسمة قسم يسر العورات وقسم للجمال كما يفعل بالجمعة وغيرها نعم وقوله تعالى كذلك وزوجناهم بحور بحور العين نعم قوله تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين نعم معرف على العين عندك وقوله تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين بحور العين نعم بحور العين معرفة هنا لا بحور عين غلط أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال ابن أبي حاتم حدثنا نوح بن حبيب حدثنا نصر بن مزاح بن العطار حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس رضي الله عنه رفعه نوح قال لو أن حوراء بزقت في بحر اللجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها وقوله عز وجل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كل ما أرادوا وقوله لا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله ولهم ما يدعون ما يطلبون نعيم حاضر الله أكبر نعم لا هذا خبر ضعيف فيه رجل مجهول نعم الله نعم الله أكبر